وطريق الجنة بغيانهم ورد الساعون مناهلا واختار الناس مكارمهم الناس تفرق مكانهم ما بين الدين ودنياهم ورد التاريخ بألوانهم بعقائد سارت ترعاهم بعقائد سارت ترعاهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى سائر أنبياء الله المختارين المتقين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، فإن حديثنا في هذا اللقاء هو تتمة لما تقدمت اللقاءات التي قبله عن الخليل إبراهيم عليه السلام. الموضوع اليوم هو موضوع رحلات إبراهيم الخليل عليه السلام في الأرض. هذا النبي الكريم الذي جعله الله تبارك وتعالى إماما للناس تنقل من بلاد إلى بلاد، من العراق في الجنوب إلى الشمال في شمال غرب العراق أو ما بين العراق وبلاد الشام، إلى أرض فلسطين، إلى مصر، إلى جنوب أو إلى جزيرة العرب في الحجاز. يمكن أن يكون التنقل أو الترحال لأي رجل يعرف عنه يكتب عنه أمرا عاديا مألوفا، ولا سيما إذا اتفق كل من يكتب عنه على أنه كان يرتحل من مكان إلى مكان، فالتنقل والترحال لا يثير أي مشكلة. وإذا اتفق على أنه تنقل في أماكن عديدة متباعدة فلا يبقى هنالك إشكال إذا تفردت إحدى المصادر بحديث عن هجرته أو رحلته إلى مكان آخر معقول وقريب، ولا يتنافى ذلك عقلا ولا شرعا مع التنقل في الأماكن الأخرى. أن الأمر في الحقيقة ليس بهذه البساطة، يعني هذه البساطة وهذا الموضوع العادي جعل منه أهل الكتاب والغربيون المستشرقون والمؤرخون وأمثالهم جعلوا منه أمرا عجيبا. وحقيقة أن الباحث العلمي من أي دين أو من أي قومية يدهش وينذهل عندما يرى هذا العالم الغريب والهالة الغريبة التي تقترن برحلات إبراهيم الخليل عليه السلام. عندما تريد أن تدخل في هذا الموضوع وتريد أن تجمع الخيوط والأطراف والحقائق تدهش بهذا التخبط، عالم من التناقضات ومن التخبطات ومن التأويلات ومن التحريفات. يندهش البحث العلمي عندما يجده بما يقرره هؤلاء الذين يكتبون فقط بروح واحدة وبعامل واحد وبدافع واحد، هو إثبات الوراثة والخلافة وحكرها وحصرها من إبراهيم الخليل في ذرية معينة ونفي كل ما عدا ذلك، بل وصل كما رأينا في اللقاءات الماضية إلى أنه حتى لو نفي عن الخليل المآثر والفضائل العظيمة فلا يهمهم. الذي يهمهم هو هذه الحقيقة الواحدة والتي تتجلى في مرات كثيرة في كل لقاء تقريبا، لكننا اليوم نجد تجليات أعجب وأعجب. كيف كذلك؟ نحن نجد أن التوراة ومن جاء من الشراح لها يشرحوا أو يفصلوا الأماكن المذكورة فيها على الطبيعة، نجد أن هناك فرقا عظيما وتباينا بين انتقال إبراهيم عليه السلام من الجنوب من أور الكلدان. نحن يعني نشير هنا فقط أن المصادر الإسلامية والعربية تقول أنها كوسة أو ما أشبه ذلك في جنوب العراق، لا يهم الاسم، لكنهم يقولون أنه في جنوب العراق باتفاق، ثم الانتقال إلى حران، وبعد الانتقال إلى حران نحن نجد بعد ذلك الانتقال إلى أرض كنعان الغرب، ثم إلى يعني أرض فلسطين، ثم إلى مصر. هذه التنقلات كم تستغرق على تقريرات المؤلفين لدائرة المعارف الكتابية؟ يرون أن إبراهيم عليه السلام ارتحل مع أبيه من مسقط رأسه إلى الشمال الغربي في حران مسافة 600 ميل. لاحظ المسافة كم؟ 600 ميل، ولم يستغربوا ذلك ولا غرابة في ذلك، لكن هذا الذي قالوا. ثم بعد ذلك لما أمره الله تبارك وتعالى أو أراد أن يتوجه إلى أرض كنعان ارتحل من هنالك إلى أرض كنعان، فتبعد كم؟ 400 ميل. ثم بعد ذلك لنا نحن نتصور المسافة من أرض كنعان إلى أرض مصر حيث قابل الفرعون هناك، ثم رجع مرة أخرى، رحلات متوالية متتابعة، يعني يمكن أن نقدرها جميعا بالمئات أو الأميال أو أكثر من 1300 إلى 1400 أو 500 ميل. فقط عند منطقة معينة من هذه الرحلات نجد الأرقام تختلف، ونجد النظرات تختلف، ونجد الخرائط تحرف، ونجد سياق القصة يتناقض، ثم يتناقض في مواضع أخرى مع يعقوب، ثم يتناقض في مواضع أخرى عندما يذكر إسماعيل. ما هو؟ عندما يأتي الحديث عن رحلته عليه السلام إلى الجنوب، إلى جبال فاران، إلى التيمن أو اليمن، هنا نجد التناقض والاختلاف والاضطراب، ونجد أنهم أطبقوا أو كادوا يطبقون جميعا على أن هذه المنطقة ما هي إلا عشرات الأميال، لا تزيد عن 30 ميلا أو أقل، والجنوب عندهم هو في سيناء نفسها، في بير السبع، في صحراء النقب، وكل القصص التي جاءت على الجنوب جعلوها هاهم، وجعلوا بيت الله أو مقام الله، مقام إبراهيم الذي يعترفون أنه المقام، والبيت الذي يعترفون أنه بيت الله، جعلوا في منطقة مجهولة أو قرية مهجورة أو مكان ما، بل في عدة أماكن كما سوف نرى إن شاء الله تبارك وتعالى. وكل ما حدث من أحداث ومن وقائع فهي تقع دائما في نطاق هذه المنطقة، بحيث يصبح الهجرة أو الحديث عن أي شيء إلى الجنوب أكثر من ذلك إخلالا أو تجاوزا أو لا صحة له على الإطلاق، وهكذا يعني يتوارث أجيال بعد أجيال، تتوارث حقائق تاريخية واضحة وجلية، ومع ذلك تطمس أسماء الأعلام، تحرفها، تغير في أسماء الأماكن والخرائط، تغير في المسافات، تغير في روابط القصة وتردها، كل ذلك لكي تحصر كل هذه الأعمال وكل هذه الرحلات في فلسطين وفي جنوب فلسطين، لتنكر ماذا؟ يعني لماذا تنكر أنه تجاوز الجنوب من فلسطين إلى بلاد العرب، إلى بلاد الإسماعيليين؟ لماذا كل ذلك حتى لا يبقى أو لا يذكر أي شيء يدل على أنه بنى الكعبة البيت الحرام بيت الله الحقيقي، أو أنه زار ابنه إسماعيل في هذا المكان، أو أن ماء العين أو ماء الحياة الذي نبع من تحت أرض إسماعيل هو في مكة، أو أن وادي البكاء هو مكة أو بكة، أو أن الأسماء الأخرى وردت في مكة مثل بكة أو مثل ميشة أو ميشة وفاران وما أشبه ذلك أو ما عبر عنه باليمن، كلها لا حقيقة لها. وبالذات عندما نجد أن المسألة، يعني إذا أردنا نقل الموضوع من أوله، المسألة تتقدم بكثير على قضية ما جاء من قصة أو ما يظن هؤلاء عن قصة إبراهيم الخليل وما بعد إبراهيم الخليل. يعني بمعنى أن اختيار الله، اختيار الله سبحانه وتعالى ووعد الله سبحانه وتعالى للبلد الحرام والإبراهيم ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم تأتي في سياقات كثيرة جدا من كتبهم، نقول من كتبهم في قصة آدم تأتي كما في إنجيل برنابا وغيره، فاللي يرفض الاعتراف به، لكن المهم أن هذا موجود في مصادر لا علاقة لنا بها، وكذلك يأتي من بعده ومن أقوى المواضع التي تأتي من بعده يأتي في سفر التثنية أن الله سبحانه وتعالى أقبل كما نص السفر، وهي من أعظم البشارات للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الفصل 33 جاء أو أقبل الرب من سيناء وأشرق من سعير أو سعير وتجلى من جبل فاران. ويأتي حبقوق في نبوءته ويبين ويقول الله يأتي من تيمان، الله يأتي من تيمان والقدوس من جبل فاران. ومع ذلك نلحظ هناك تجاهلا مطلقا ومطلقا لأيمان أو فاران وتحريف لها، وفي مواضع أخرى يأتي ذكر أدوم. نحن نلاحظ يعني عندما يتكلم عن تيمان فهي أول تيمون فهي اليمن، وعندما يتحدث عن فاران فيأتي أنها في الجنوب، وعندما يقول ذهب إلى الجنوب فيتكلم عن الجنوب، وعندما يقول أدوم فهي في الجنوب الشرقي، وعندما يتكلم عن بلاد العرب أو عن الصحراء أو عن في كل الأوصاف هذه نجد أن هناك ما يدل على اتجاه نحو يعني الجنوب على كلمة جنوب بعيد. حرف كل ليكون فقط جنوب فلسطين. يعني مثلا عندما نجد أن الأدوم مثلا حتى في المصادر الأجنبية نحن نجد أن أدوم هكذا ترسم، يعني تكون بلاد أدوم إلى الجنوب الشرقي وهناك نجد صحراء العرب خلفها مباشرة. لكن عندما يأتي الحديث مثلا من قصة سليمان عليه السلام عن ملكة اليمن أو ملكة التيمن فأن الكتاب الذين حرقوا هذا وبدلوا فأنهم نسوا أنفسهم يتكلمون أنها ملكة سبأ وأنها جاءت من اليمن. لا اختلاف ولا تعارض بين أن يقال إنها ملكة اليمن أو ملكة الجنوب أو ملكة سبأ، لأن الجميع يقع في الجنوب. يعني معنى آخر كلمة الجنوب إذا جردناها من الإشكالات التي وضع فيها هؤلاء ونظرنا إليها نظرة مطلقة، كلمة الجنوب ممكن أن تطلق على الجنوب القريب وعلى الجنوب البعيد. يعني فمثلا نقول إذا أردنا نتكلم مثلا عن تركيا عن القسطنطينية، فأين تقع منها دمشق؟ نقول في الجنوب. أين تقع منها عمان؟ في الجنوب. أين تقع منها مكة مثلا؟ في الجنوب. ولو أن قرية أو مدينة تبعد عنها جنوبها 10 ميل أو 20 ميلا لقلنا أيضا تقع إلى الجنوب من اسطنبول أو من دمشق أو من بغداد وهكذا. الجنوب إذن جهة، يعني هو جهة، وإذا جاء اليمن حدد هذه الجهة، وأن التيمن أو التيمن أو اليمن يحدد الجهة بأنها جهة بعيدة. فلا يمكن أن يقال أن ذكر أو اليمن تنتقل بذاتها إلى غير السبأ أو إلى النقب، بل الحقيقة نشاهد تحريفا في نفس الكلمات أو إضافة. فمثلا نجد في بعض الترجمات في أحد الكتاب المقدس نجد مثلا كما في هذه الترجمة المشهورة المتداولة كثيرا، وهي لجنة من مختلف الطوائف المسيحية وطبعت 1993 كما في مقدمتها، عندما يتحدثون عن رحلات إبراهيم الخليل عليه السلام يقولون إنه انتقل إلى بيت إيل، بيت إيل، ولن أن أنظر معناها، وهناك نصب خيمته وهناك بنى مذبحا للرب، ثم أخذ يرتحل جنوبا نحو صحراء النقب. لاحظوا كلمة نحو صحراء النقب هذه ليست موجودة في الترجمات الأخرى، التي في الترجمات الأخرى وأخذ يرتحل جنوبا ارتحالا متواليا، ارتحالا متواليا نحو الجنوب، بمعنى أنه يعني إلى مدين، إلى أدوم أولا ثم إلى مدين يعني الجنوب الشرقي كما رأينا في الخارطة، ثم بعد ذلك إلى الحجاز ارتحالا متواليا. أضيفت نحو النقب أو صحراء النقب لكي تصرف المعنى كليا، فالمعنى انصرف إذن من أن معنى الجنوب تغير ومعنى بيت إيل تغير. لاحظوا حدثنا هذه الإضافة التي أضيفت إلى هذه الترجمات، وظننا نقول إن إبراهيم عليه السلام ذهب إلى بيت الله، أراه الله سبحانه وتعالى مكان المذبح وذهب إلى مكان بيت الله، وهذا المكان كما سنجد إن شاء الله في مواضع أخرى هو المقام، يقولون أنه هو المكان في قصة يعقوب المقام، مقام إبراهيم. وهنالك بنى مذبحا أو ذبح للرب تبارك وتعالى. ثم نجد أن هذا هو في الجنوب، فأين يكون إذن ذلك؟ يكون بدون أي شك وبدون أي تردد في مكة المشرفة، يعني كما جاء في المصادر، لا نقول المصادر الإسلامية بل نقول في التاريخ المتواتر لدى العرب جيلا بعد جيل وأمة بعد أمة، أن هذه البلدة الطاهرة المحررة مكة المشرفة بناها أو بنيت على ماء زمزم، وبنى الكعبة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بإجماع العرب، ولا يوجد مدينة تذكر وتعظم وتقدر عند العرب مثل هذه المدينة، ويحفظ تاريخها مثل ما حفظ تاريخ هذه المدينة إجماع مطلق. يعني مثل ما نجد الآن أن يعني البلد أي مدينة أي حاجة تاريخية تعلم بالتواتر القطعي بين الأمم، ما يستطيع أحد أن ينكرها أو يجادل فيها. هذا هو الشيء المقطوع به، حورته كلمة واحدة، النقب حورته إلى أن يضطر إلى تحريف بيت إيل، ويقولون أين بيت إيل؟ مدينة مجهولة، أو بيت إيل قرية في شكيم أو قريب من نابلس. الواقع أن أي ناظر إلى اللغة العربية القديمة أو ما يسمى اللغات الإسلامية يجد أن إيل بدون أي اختلاف بينهم أن إيل هي معناها الله تبارك وتعالى. وظل ذلك في أسماء الملائكة والأنبياء، جبرائيل وميكائيل إسماعيل وإسرائيل، يعني الله سبحانه وتعالى يطلق عليه في اللغة القديمة إل أو إله أو إل حسب أو إله أو إلوه حسب، يعني كلها تدور حول هذا الاستقاق على اختلاف اللهجات من آرامية أو عبرية أو خلدانية أو اللغة العربية القديمة أو الحديثة، بل حتى في الحديثة وكما جاء عن الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه إن هذا الكلام ما خرج من إل، يعني ما قيل أو ما نقل من القرآن مسيلمة الكذاب. فإذا بيت إيل التي في الجنوب والتي أقام إبراهيم الخليل عندها المذبح والتي هي مقام إبراهيم كما في قصة يعقوب، ما ينبغي أن يكون هناك أي إشكال. ما الإشكال فيها؟ إن هناك قضية مهمة جدا كما ذكر الأستاذ العقاد، وهذه من العبارات التي يعني يقولها، وهو كما نعلم العقاد لا يمكن أن يتهم بأنه متحيز للإسلام أو للعرب بمعنى أنه غير موضوعي في أبحاثه على الإطلاق. أقل المصادر نصيبا من البحث في كتاب العقاد وهي المصادر الإسلامية، والأخطاء التي ارتكبها يعني لا مجال للتنبيه عليها، لكن لقلة اطلاعه ويعني تأمل أو تدقيقه في القضايا الدينية العقدية الإسلامية. أما بما يتعلق بالكتابات الكتابية أو التاريخية الأخرى فقد توسع وأصاب فيها. ما الذي يقوله الأستاذ العقاد في هذا المقام؟ يقول العنوان الذي جعل الجنوب، عندما ذكر الرحلات الخليل عليه السلام عندما قال الجنوب العنوان الجنوب، قال انفردت المصادر الإسلامية لأخبار إبراهيم في الحجاز. طبعا نحن نقول انفردت، ونقول حرف ما في الكتب الأخرى عن رحلته عليه السلام من الحجاز. يقول وعلق بعض المؤرخين الغربيين على هذه الأخبار بشيء كثير من الدهشة والاستنكار. دهشة واستنكار، كأن هذه عبارة العقاد، كأن هذه المصادر الإسلامية قد نسبت إلى إبراهيم خارقة من خوارق الفلك، وأسندت إليه واقعة بينة البطلان بذاتها وغير قابلة للوقوع. يعني محال من المحالات العقلية أو الطبيعية أن إبراهيم عليه السلام في نظرهم، يعني كأن هذا الحال أن يكون قد ذهب إلى الجنوب على الإطلاق. لماذا يا عقاد؟ يقول فواضح من نقدهم أو من أسلوب نقدهم أنهم يكتبون لإثبات دين وإنكار دين، ولا يفتحون عقولهم للحقيقة حيث تكون. فلا يهم الحقيقة حيث تكون، يكتبون لإثبات دين وإنكار دين، بل نقول يكتبون لإثبات أن الحق كله في كتاب ما في موضع ما، ويحرفون كل ما ورد فيه لإبطال كتاب آخر من كتب الله تبارك وتعالى. هذا الكتابان العظيمان التوراة والقرآن اللذان اقترنا في مواضع كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى، لأن الإنجيل هو تابع وفرع عن التوراة، هذان كتابان اللذان إذا طبقان في أمور كثيرة جدا ما المحرف من التوراة، هذان يأتي هؤلاء المحرفون فيجعلون واحدا منهما هو وشروحه وتفسيره بتأويلاتها الحقيقة المطلقة، وأما الآخر فهو وما يتبع من أحاديث صحيحة أو تفسيرات صحيحة هو الخطأ المطلق والباطل المطلق. فلا لا مجال لديهم لمجرد افتراض أمر عادي جدا من عاديات البشر، وهو أن إبراهيم الخليل عليه السلام قد جاء وقد توجه إلى هذا البلد الحرام بعد أن أفتنى إسماعيل عليه السلام بأمر الله تبارك وتعالى، ومن ثم نجد القصة منسوخة مشوهة، لكن البقايا التي فيها كافية لإثبات الحقيقة. فلنقرأ القصة كما جاءت في الكتاب المقدس عندهم، ونستطيع بإذن الله تبارك وتعالى أن نقارن وأن نتأمل مقدار التحريف والبعد عن الحقيقة. في التكوير في الباب 21 يقول الكتاب: ورأت سارة ابن هاجر المصرية، الذي هو إسماعيل وكان قد ولد ولم يولد لسارة حتى الآن، أنه يلعب مع ابنها إسحاق. لا عفوا، هنا جاء إسحاق لكن لم يكن قد كبر. نعم، أنه يلعب يمزح، قصة لا ثم يعني. المهم أنها رأت إسماعيل وإسحاق تغارت خسر غير السديدة ممن كما يزعمون يعني، فقالت لإبراهيم: أطرد هذه الجارية وابنها، فابن هذه الجارية لا يرث مع ابن إسحاق. يعني كل ما في دماغهم، كل ما في فكرهم، كل ما في همهم الإرث والميراث والوعد والميعاد. يعني ليس القضية عندهم أن يعني نبيا كريما ولد له نبيان كريمان، غلام عليم وغلام حليم، ولا ينظر إلى شيء من هذا. القضية عندهم الإرث والميراث وأنه طرده. إبراهيم تألم من هذا الكلام وتعجب، ولكن أوحى إليه الله حتى يذهب عنها الألم والتألم. أوحى الله تبارك وتعالى إليه وقال: لا يسوءك هذا الكلام يعني يا إبراهيم، اسمع لكل ما تقوله لك سارة، واذهب بابنك حيث ما تقول. يعني الخليل عليه السلام رأى أنه ليس عدلا أن يطرده وأمه، لكن يقول الله حالي إلا تمتثل ما تقول له. طيب، فذكر إبراهيم في الغد وأخذ خبزا وقربة ماء فأعطاهما لهاجر، وضع الصبي على كتفها وصرفها، أعطاها ماء وخبز وصرفها، فمضى التهيم على وجهها. هنا جاءت الإضافة: في صحراء بئر سبع. هناك النقب أضافوها إضافة النقب، وهنا أضافوا بئر سبع، حتى نرجع برضو كل القصة كلها في فلسطين. ونفد الماء من القربة، فألقت هاجر الصبية تحت إحدى الأشجار، ومضت فجلست قبالته على بعد رميتي قوس، وهي تقول في نفسها: لا أريد أن أرى الولد يموت. وأخذت يعني تنتحب وتبكي. يقول بعد ذلك الله تبارك وتعالى سمع صوت الصبي، تعالى الله يسمع دائما ويسمع كل شيء سبحانه، سمع صوت الصبي، فنادى ملاك الله الملك هاجر من السماء وقال لها: ما لك يا هاجر؟ لا تخافي، سمع الله صوت الصبي حيث هو، قومي احملي الصبي وخذي بيده فسأجعله أمة عظيمة. وفتح الله بصيرتها فرأت بئر ماء، فمضت إلى البئر وملأت القربة ماء وسقت الصبي، وكان الله مع الصبي حتى كبر، فأقام بالصحراء. فين؟ بالصحراء. ولاحظنا الخريطة التي أردها المصدر اللي هو يعني ترجمته المعين على فهم الكتاب، لاحظ أنه إيش؟ أدوم، وعلى جنوب أدوم اللي منطقة شرقية الأردن الصحراء. وكان راميا بالقوس، هذا جاء ثابت في الحديث، وحين أقام بصحراء فاران أو فاران زوجت أمه بامرأة من أرض مصر. إذن فاران والصحراء ارتبطت ببئر سبع، إذن القصة كلها هنالك، ولا يعني لا يشار بأي حال أو بأي شكل من الأشكال لا إلى بناء بيت الله ولا إلى الكعبة، بخلاف ما نجد في أو إيمان الله أو إيمان هاجر. القصة الإسلامية المقابلة لهذا مجدها في غاية السمو الإيماني العجيب. توكل إبراهيم على الله سبحانه وتعالى وثقته في الله أنه أمره أن يضع ذريته في هذا المكان المقصر الموحد، فتوكل على الله سبحانه وتعالى. توكل هاجر عندما قالت الله أمرك بهذا، فقال نعم، قال إذن لن يغيرنا. توكل ويقين وإيمان. الأمر الآخر العجوبة في بلاد العرب، حيث يكون أهم شيء هو الماء يأتي ينبع من تحت رجلي هذا الطفل، وإذا الماء ينبع ماء يختلف عن كل ماء على وجه الأرض، إنه ماء زمزم، ماء مقدس مفضل، إنه طعام طعم وشفاء سقم. حقيقة وثابت هذا في التاريخ أنه يغني حتى عن الطعام، ولذلك هذا الطفل أكرمه الله وأكرم أمه بهذا الأمر. ثم بعد ذلك نعم أصبح رامي للقوس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقوم من الأنصار من أسلم: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وأخذ يعني كما جاء في موضع أخرى أنه متوحش أو أنه يصيد الوحوش أو أنه يصيد الطيور، عيش وامرأته على هذا. ثم تأتي القصة إن شاء الله نفصلها فيما بعد ذلك يعني عند الحديث عن بناء البيت. المقصود الآن هو أن نجد يعني حقيقة يعني الوقفة التي ينبغي أن نتأملها ما دمنا هنا هي حول كيف تنتكس العقول البشرية. أمر محزن مؤلم أن يطبق عدد كبير جدا من الأحبار من كتبة من المؤرخين فيما بعدهم على إنكار حقيقة مصادمة لحقائق في كتاب الله تبارك وتعالى والمتواتر من التاريخ البشري كله، كل ذلك من أجل إقصاء أو إبعاد أمة عظيمة، شعب عظيم، عن أي مكرمة وعن أي فضيلة، يحاولون بقدر الإمكان، ومع ذلك ما بقي من في كتبهم كاف لأن يكون كما جاء أمة عظيمة جدا جدا، واثنى عشر رئيسا يلد، وأنه يكون ويسمون عرب ويسمون إسماعيليين، وأنه يكون لهم شأن عظيم. يعني كلاهما أبناء الخليل عليه السلام، لماذا هذا الابن يعامل هذه المعاملة يعني الزائدة وينسب إليه كل فضل، وهذا والابن الآخر وأبناؤه لا يكاد يعني لا يكاد يأتون عليهم ولا على ذكرهم إلا لماما؟ لماذا يعني إذن تحرف الكلمات كلها كما أشرنا، المصطلحات التاريخية، المصطلحات الجغرافية، لماذا لا تكون المسافة نفسها؟ يعني إذا كان إبراهيم عليه السلام قد قطع 1000 ميل من جنوب العراق إلى أرض كنعان، فالمشكلة أن يقطع قريبا أو نحو نصف هذه المسافة إلى أرض الحجاز، لماذا لا يكون المقام الذي يعترفون أنه مقام الله أو المذبح هو المقام المعروف؟ لماذا لا يكون الذبيح هو إسماعيل كما سيأتي إن شاء الله في الحلقة القادمة؟ يعني بمعنى آخر حقيقة كما بدأنا هذا اللقاء نقول إننا أمام عالم متشابك من التحريفات ومن التأويلات الخاطئة ومن اكتشاف الحقائق ومن لي القضايا، بحيث تصبح عندما تقرأ هذا الكلام في أصله في الكتاب الموجود لديهم أو في شروحاته تجد الغموض، تجد الاضطراب، تجد التناقض، تجد ما تجزم قطعا أن وراءه بغائل وأحقاد نفسية، وأنه لم ينطلق أبدا من حقائق علمية أو من حقائق موضوعية أو من بحوث من يتحرى الحق والحقيقة في ذلك. يعني نحمد الله تبارك وتعالى أن الذين قاموا وكتبوا في هذا وقليل من المستشرقين أو من المؤرخين الآخرين المنصفين أنهم لم يجدوا أي غضاضة في أن يقال إن هذا الرجل الخليل المبارك إبراهيم عليه السلام حاضر إلى الجنوب، وأنه بنى لله تبارك وتعالى بيتا في الأرض التي هي أبعد عن الوثنيات التي يسيطر عليها الملوك. عندما تكون الوثنيات والكهانات كما في أرض العراق والشام ومصر تحت سيطرة الملوك أو الوثنيين، يصعب جدا إقامة بيت لله تبارك وتعالى على التوحيد والعبادة. لكن في أرض العرب وأرض اليمن أو التيمن المشهورة عندهم بالحكمة، أو في جبال فاران حيث لا يوجد تسلط إمبراطور أو ملك يفرض على الناس العقائد، حيث يوجد قبائل حرة، بل أصلا كان مكانا مقصرا جاءت إليه قبائل مهاجرة من اليمن فتنزل عنده. إذن هذه أجدر الأماكن، ولكن إذا استفقنا نحن طبعا هنا نحن نتفق في هذا أنه لم يخطو خطوة إلا بوحي من الله، وأنه لم يهاجر عليه السلام إلا بوحي من الله. أليس حادث بناء البيت والهجرة إلى الجنوب إلى الكعبة، بناء الكعبة وما جاء فيها من العجائب، أليس هذا أجدر من القصص الطويلة عن قتال الملوك والغلافة المرأة للمحافظة على الغنم، أو لقائه لأبي مالك وأمثاله، أو تنقله عليه السلام من بلد إلى بلد وكأنه مجرد طلب للعيش وطلب الرزق؟ لماذا نجعل رحلات الخليل إبراهيم عليه السلام كما ينبغي أن تكون وهي رحلات لإقامة الدين وللتوحيد؟ فأنظر شرقا وأنظر غربا وحاول هنا وهنا، ثم في الأخير جاء إلى أفضل بقعة هيئها الله تبارك وتعالى له وبوأها له واختارها له ليبني منها المكان الذي سوف ينطلق بإذن الله تبارك وتعالى منه الإيمان والخير والبركة إلى قيام الساعة. كما جاء في نبوة حبقوق وغيره عندما يقول: الله يأتي من تيمان والقدوس من جبل فاران. الله يأتي من تيمان يعني نور الله ودين الله كما قال قبل ذلك يتجلى بجبل فاران، والقدوس من جبل فاران. القدوس الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بشارات عظيمة من جملة بشارات كثيرة جدا سنأتي عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. الحقيقة هذه الحلقة ما هي إلا مدخل أو بداية للدخول في هذه الغابة المتشابكة من التحريفات والتأويلات لحقائق واضحة. سوف نستمر إن شاء الله تبارك وتعالى في عرضها ها هنا وعند ذكر موسى عليه السلام وعيسى، يعني بمعنى أننا سنرى في كل مرة أن هذا التحريف وهذا التأويل ومحاولة الإقصاء والتهميش ما أمكن للعرب للإسلام لنبي الإسلام نبي آخر الزمان أنها محاولة متعمدة مقصودة، وأن أي إنسان ينظر نظرة متجردة موضوعية تاريخية فإنه لابد أن يؤمن حقا بما للخليل من مكانه صلوات الله وسلامه عليه وما لمحمد صلى الله عليه وسلم من بشارات وذكر في الكتاب القديم في العهد القديم وأيضا في الجديد، وبما تدل عليه كل دلالات التاريخ الأثرية المكتوبة المتواترة في أخبار القوم من أن هذا هو الدين الذي سوف يظهره الله تبارك وتعالى على الدين كله ويصدق عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. دعا الله تبارك وتعالى أن يبعث فيهم في هذه الأمة العرب رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فكان صلوات الله وسلامه عليه كذلك. فسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من المؤمنين الصادقين المتبعين للحق المبتعدين عن الهوى وعن الضلال والتضليل، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الناس تفرق بشعرهم غاب علم الدين ودنياهم غابت التاريخ في الوادي لعقائد سارت سرعاهم كنت معلوم شد فالرد وطريق الجنة